ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللهم صل على محمد هذا I'm وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نحن أعلم بما يقولون وما القرآن خلق الإنسان